إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء خالد عيد على هندسة الهواء، أشرف البهي رئيس التحرير، هاني الهواري مخرج هذه الفترة، وتحياتي لكل مستمعينا. نور السيد. المواجهة الجديدة الأسبوعية اللي دايما احنا بننتظرها قبل ما حضراتكم بتنتظروها على موجات البرنامج العام، وبنحاول احنا نحضر ونعد ليها يعني اعداد يليق بصاحبها وهو الكاتب والمحلل الكبير أستاذ أحمد رفعت. نورنا ومشرفنا أستاذ أحمد على هواء البرنامج العام دايما. نورك أستاذ نور. دايما يا أستاذ أحمد كل أسبوع يعني الحمد لله بيطلعنا أخبار وإنجازات، لكن لازم يعني شائعة كده يعني يحاولوا يقلبوا بيها الدنيا، لكن الحمد لله الحكومة والوزارات المصرية والمركز الإعلامي المجلس الوزراء يعني تقريبا ما بينامش علشان يرصد الشائعات ويرد عليها. لو خلاص هي معركة مستمرة تعودنا عليها وهتفضل مستمرة، وإحنا قلنا شرطها الأساسي إنه مصر تبقى ماشية في الطريق الصح، وطالما ماشي في الطريق الصح هتستمر المعركة. مش هيهدأ إعلام الشر إلا إذا احنا نسينا طموحاتنا وخرجنا عن السياق، وده مش هيحصل اللي بناء دولة مصرية محترمة، وده مش هيحصل إن شاء الله. خليني قبل ما أدخل في إنجازاتنا اللي بتتصدر صفحات النهاردة الرسمية والمواقع العاجلة، في موجز أنباء الواحدة يعني لسه يعني لفت نظري خبر وأنا بقرأه على السادة المستمعين، وهو يعني إشاعة جديدة الحمد لله نفاها المركز الإعلامي المجلس الوزراء، وهي إن يعني الإشاعة ترددت بشأن حرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها لما تبلغ سن 24 عام. طبعا وزارة التضامن الاجتماعي أكدت إن حالات حرمان الإبنة من المعاش هم حالتين اتنين فقط، الزواج أو الالتحاق بوظيفة بتدر ليها دخل بيساوي قيمة المعاش. كمان الوزارة أوضحت إنه يعني إذا نقص الدخل عن المعاش بيصرف ليها الفارق من تاريخ التحاقها بالعمل، أما في حالة الطلاق والعياذ بالله بيكون في استحقاق من المعاش اعتبار من تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش اللي هو والدها. دي أحدث إشاعة أستاذ أحمد دلوقتي، واللي نفاها مركز الإعلامي المجلس الوزراء دلوقتي. يعني حياتك ترد وتقول إيه على يعني إشاعة زي دي ممكن يعني تعصف بحال كتير من السيدات اللي بيتمنوا إن هم طبعا يرجع ليهم معاش والدهم. فاكرة يا سوزة نورة احنا اتكلمنا على نوع جديد من الإشاعات، قلنا مع عدد تاني يعني في أنواع تانية من الإشاعات استجدت الفترة اللي فاتت لمحاربة شعبنا ومحاربة مصر من خلال إعلام الشر، كان من بينهم النوع اللي احنا رصدناه غير بقى رفع سقف الطموح والأمل في نوع جديد من الإشاعات، هو الإشاعات الاجتماعية اللي رايحة مباشرة للمرأة المصرية، جزء منه رايح للمرأة في بيتها، واتكلمنا على كذا إشاعة خاصة بال يعني شكل تخزين الطعام ونوع صحيح الست المصرية أكتر يعني الست المصرية عشان تبقى جاهزة لاستقبال بقى الإشاعات. أيوة. الإشاعات السياسية والإشاعات الاقتصادية، فهو بيخليها في حالة ارتباك دائم، هي بقى لتأثير المرأة الكبير على أسرتها وعلى بيتها لما تبقى هي مرتبكة قادرة أنها للأسف تربك الأسرة معها، وبالتالي تبقى سهل الاختراق للأسف الوعي من خلال الإشاعات التانية السياسي والاقتصاد. لكن ده مرة واحدة من الإشاعات، أنا فضلت وراء الإشاعة كان على حاجة يعني خاصة بالأسرة في المطبخ المصري، ولا لقيت الدكتور اللي قايل الكلام، ولا لقيت المعهد اللي بتشتغل فيه الدكتورة، ولا لقيت أي حاجة ليها علاقة بصحة الموضوع كله. تتخيلي قادر إعلام الشر إنه ينسب كلام لناس مش موجودة وناس موجودة في معارك؟ بس هو حقيقي يعني الحمد لله وزارة التضامن الاجتماعي ردت فورا مع ردت المركز فورا. الإعلامي لمجلس الوزراء. لا لأن هما كمان عاملين إشاعة على التموين برضو للمستهدفين التموين والتعليم ودي والصحة والحاجات اللي هتفضل معانا شوية كده. فالحمد لله المركز رد ورد بالتفصيل، ومعنى الرد انه مع مصلحة المرأة المصرية. تمام. وفي عمل هيقلل من دخلها هيبقى الفرق موجود، لو ما فيش عمل المعاش موجود، لو ما فيش مش عارف ايه هتلاقي حقها موجود. وطبعا لا وهيترد لها لو في حالة الطلاق هيترد لها، يعني هتكون استحقها من المعاش اعتبار من تاريخ وفاة المؤمن عليه. لا مش من تاريخ الطلاق، مش من تاريخ الطلاق، من تاريخ وفاة والدها. شفت بقى يعني ده دي طفرة تانية خالص بقى. ما هو ده بص بقى اللي حصل الفترة اللي فاتت، انه اللي كانت الست حضرتك متابعة المجتمع المصري يحصل طلاق، تقعد الست كعب داير علشان عندها اولاد عايزة النفع. صحيح. اتغير الكلام ده، بيبقى بنك ناصر قادر انه يخش على الخط يعني يسطر الناس ويوفر لهم مصدر للدخل لغايه ما يجي تيجي الناس بشكلها الطبيعي. تمام. ففي جمله من الاجراءات تمت الفتره اللي فاتت كلها في مصلحه الاسره المصريه. لا تبقى في يعني الاطفال محتاجين ومش لاقيين، ولا الست تبقى دايخه علشان تصرف حاجه. لا دلوقتي في اجراءات تضمن يعني الخبر فيه جزئيتين يا استاذ احمد، جزئيتين يعني اهم يمكن من الرد على الشائعه، اللي هو الجزئيه الاولى ان اذا نقص الدخل دخلها عن المعاش بيتصرف ليها الفرق من تاريخ التحاقها بالعمل. والجزئية الثانية انها في حالة طلاقها بيكون استحقها من المعاش اعتبارا من وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش مثلا اللي هو والدها. فالجزئيتين دول تضمنوا الرد كمان على الشائعة اللي اتقالت ان الغير متزوجة او المطلقة لما هتبلغ 24 سنة مش هتاخد معاش والدها، وطبعا ده لا يعقل ابدا يعني. لا غير صحيح طبعا، الحمد لله انه في الاعلام الوطني موجود على خط المواجهه وجايب الحقيقه، واكيد دلوقتي يعني الملايين بيسمعوا حضرتك وعرفوا الحقيقه وهم هيبلغوا بقى اللي يعرفوهم، وبالتالي المعركه شغاله. لكن الاجراء عادل لانه في مؤمن بيسدد تأميناته من حق يعني اسرته او زويه او اهله او المستحقين لمعاشه انهم ياخذوه من تاريخ وفاته، فما فيش يعني يعني إلا رغبة من الدولة المصرية إنها تعيد الحق لأصحابه وتبقى في حالة دعاية كاملة للأسر المصرية على التلمس. صحيح ده، ودي أهم حاجة يا أستاذ أحمد، يمكن الأسرة المصرية ونواة المجتمع إحنا يمكن متعودين أو يعني حتى في الطرقات كده في الشوارع ممكن نسمع حاجة نبقى عارفين إحنا كإعلام يعني رسمي ودولي وحكومي عارفين إن الكلام ده ممكن يتردد كتير مثلا ما بين الباعة الجائلين ما بين حد في المواصلات العامة، إنما كون إن الإشاعة تدخل لغاية الست المصرية ولغاية بيتها علشان يعني تهز شوية أو تحاول أنها يعني تعصف بفكرها، دي طبعا يعني اللي ربنا يعني يجعلنا دايما ويجعل قيادتنا وخطتها ووزاراتنا دايما كده في جاهزية إن شاء الله عشان يردوا على كل إشاعة إن شاء الله. يعني برضو عايزة أقول لحضرتك إشاعة تانية وأنا جاية في الطريق الصبح سمعتها، إن الطرق اللي بتتبني دي مفيش بنية تحتية تحتها. يعني برضو حد من المواطنين الشرفاء رد على اللي بيقول كده وقال له لا إزاي مفيش بنية تحتية، مفيش تطوير في الطرق هيتم إلا لما يكون في بنية تحتية أصلا في الأول معمولة سليم. يعني مش هين عليهم إن مصر تنجح في طرق، تنجح في كباري، تنجح في استثمارات ودرجات اقتصادية عالية، والحمد لله دلوقتي يمكن دول إفريقية بتحزو حزونة وإحنا بقينا بالنسبة لهم براند، نعمل زي مصر نشوف مؤشرات مصر الاقتصادية ازاي. هما شوف بص حضرتك يعني نراجع كلام الرئيس السيسي السنين اللي فاتت من اول ما خلى حزام الطرق كله محرم عليه مشروعات عشوائية من المواطنين اللي كانوا بيخشوا يستولوا على الاراضي ويعملوا اي حاجة، ولغايه ما وصلنا الدعوه اللي كانت الشهرين اللي فاتوا لتحويل السيارات من البنزين الى الغاز الطبيعي. وساعتها فاكر حضرتك لما تكلموا على انه لازم نزود المحطات الغاز علشان نشجع الناس انها تروح لسكه التحويل، ويبقى ما فيش حجه. يعني الناس كانت بتقول لك الاول انه اصل الطريق بنلاقي عليه محطات البنزين اكتر او محطات البنزين لوحدها، وبالتالي مش هنقدر نحول لغاز عشان نعرف نسافر. الكلام ده خلاص بينتهي دلوقتي، لانه دخل الشركات الخاصه حتى بالقوات المسلحه بتعوض النقص في محطات الغاز. تمام. وبالتالي التصور، واحنا شرحنا الحكايه دي قبل كده كذا مره، انه مفيش تخطيط عشوائي، يعني مفيش مسار بتمشي فيه من غير ما باقي المسارات بتبقى موجوده. ففي طرق بتتعمل، اللي بيروح الاول طبعا خبراء المهندسين المتخصصين في التربه والجيولوجيا، بيشوفوا المكان قابل انه يتعمل عليه طريق ولا لا. مش ناس بتروح كده عشوائي تعمل طريق وخلاص. بيبقى في دراسات خاصه بان هذا المكان ممكن يبقى فيه دراسات هندسيه وانشائيه وبنيه تحتيه. يعني ما اروحش اعمل طريق مثلا وتحتيه مثلا ممكن يبقى بير بترول او بير غاز، بس اكشف المكان الاول. ما اروحش انا بعمل طريق وهو بيبقى تحته مثلا رمال متحركه، لا، ده مفيش حاجه بتعمل كده. في يعني العلم بيقول انه في خبراء بيشوفوا الاماكن الاول وبيدرسوا، وبعد كده بيدرسوا انا بعمل طريق ليه. ما لازم الطريق ده ليه علاقه بالبشر طبعا. بروح انا اعمل طريق انا في مثلا في قلب الصحراء الغربيه واقول انا بعمل طريق وخلاص ناس تيجي تمشي عليه بالعافيه. صحيح. لا، في قرى، في مدن، في طرق قريبه هيربطها ببعض، في هنا مشاريع هتتعمل. انا عايز اقرب للناس المسافه، مش كل ما اعمل مثلا انا يعني فحم المغاره اللي في قلب سينا ده مش هروح له كل شويه بطياره هليكوبتر. دوت انا عامل مثلا عايز رايي يروح اجازه هنزله بطياره هليكوبتر، بعمله طريق علشان الناس تروح تشوف مصالحها. فكل حاجه بتعمل ليها سياق، مش حاجه بتعمل كده عشوائيه وخلاص. فانا بعمل طرق، بعمل خدمات للناس، بعمل بربط المدن ببعضها، بربط القرى، بربط البشر عموما ببعض، بربط البشر بالمصالح والاعمال والخدمات والمشاريع. وقبل ما اعمل اي حاجه بشوف الدراسات الخاصه بالتربه وخاصه بالمكان، وبعد كده لما اجي اعمل الطريق خدمات خاصه تريح الناس من اول محطات الوقود الى الاستراحات اللي بنشوفها، الى وحدات الاسعاف المتحركه اللي بتبقى موجوده على الطرق، الى الكافيتريات والمطاعم علشان يبقى فيه الناس ليها يعني خدمات تقدم ليها وهي في الطريق. أنا ده موجود دلوقتي في كل الطرق. عايز اقول لحضرتك موجود في كل الطرق. صحيح. وعلى فكره يا استاذه نوره، الطرق، شوف احنا ممكن نتكلم يعني ممكن يبقى جزء من شعبنا مش شايف مثلا ايه مشروع الصوب الزراعيه. ممكن قطاع كبير من شعبنا مش شايف مثلا المليون ونص مليون فدان. ممكن يبقى قطاع كبير من شعبنا مش شايف المصانع الجديده. طيب. لكن مشروع الطرق المشروع الوحيد يعني اللي عامل دعايه لنفسه بنفسه ده الحمد يعني لله حقيقي. يعني شوف انت بتاخدي مثلا يافطه في الطريق تعملي عليها اعلان لسلعه معينه، او تاجري اتوبيس تعملي عليه ويفضل الاتوبيس يلف كده في الشوارع علشان يعلن عن السلعه. الطرق المشروع الوحيد في مصر اللي بيعلن عن نفسه بنفسه، لان مفيش حد الا بيمر كل يوم وشايف. طب خليني اقول لحضرتك ان انا قصدت ان انا اقول لك الشائعه اللي انا سمعتها النهارده حتى لسه الصبح وانا جاي في الطريق، لان يعني جريده الاهرام النهارده ونشاط الرئيس النهارده يعني او يمكن بالامس والايام السابقه بياكد سياده الرئيس ان المعايير واضحه للتصميمات الهندسيه وحتى لتحديد ارتفاع المباني السكنيه. يعني ما فيش حاله من العشوائيه هتتم في مصر تماما. ده اللي بقول لحضرتك يعني الرد اهو موجود اهو النهارده في الصفحه الرئيسيه لجريده الاهرام. ما شوف اهو ده اللي بقول لحضرتك عليه، هتلاقي كل حاجه ليها معايير. انا بعمل الطريقه الفلاني حواليه كذا. واحنا شفنا يعني مثلا لسه كان الرئيس سيادته من ايام بيتابع الطريق او التطوير اللي بيحصل في طريق الواحات وطريق الفيوم. هناك الجغرافيا بتتغير بشكل مذهل. يعني اللي بيسافر الفيوم وسامع دلوقتي، او اللي ساكن مثلا في حدائق الاهرام او اخر الهرم او اخر فيصل او المنطقه دي كلها او ميدان الرمايه او طريق اسكندريه الصحراوي، شايف اللي حاصل هناك معجزه بتتحقق للارض. الناس بتسال نفسها طب يعني الاتساع ده كان فين الاول، هم خدوا منين وجابوا منين هذا الكلام، والرصف نفسه الجودة معيارية، بقت جودة قياسية يعني عالمية زي أي أفضل طريق عالمي في أي مكان في العالم. ده حقيقي، ده حقيقي. أنا عايز أقول لحضرتك كل أماكن القاهرة مش يعني مش بس كل أماكن مصر، كل أماكن مصر صحيح. أنا عايز أقول لحضرتك المفاجأة بقى إن فرق التكلفة عن الأول بسيطة. عارف حضرتك ليه؟ ليه؟ لأن اللي كان بيحصل الأول إن نسبة كبيرة من التكلفة رايحة هنا وهنا في طرق فساد كبيرة. النهاردة الرقابة الإدارية موجودة في كل مشروع من قبل ما يبدأوا فيه. تمام. فكل اللي كان مهدر من أموال شعبنا النهاردة في طريقها وفي مسارها وفي مكانها السليم، مفيش مليم يعني ممكن يتسرب لأي يد شريرة من تحت الترابيزة ولا من فوق الترابيزة ولا اللي كان بيحصل والناس عارفها الأول. الحمد لله. كل مليم من أموال هذا الشعب رايحة في المكان الصح وبالطريق الصح، والحمد لله عندنا طرق معيارية ساهمت ان احنا ننفذ قفزات كبيرة في الترتيب العالمي، والحمد لله ساهمت كمان انها تقلل من حوادث الطرق. عندنا انخفاض من 27-30% انخفاض وحوادث الطرق بسبب هذه الطرق المعيارية الصحيحة. أستاذ أحمد، يعني بعد موجز الأنباء هنروح بقى للإنجازات يعني الخاصة بينا وبالأسبوع ده، وخاصة أن احنا داخلين على شهر ديسمبر حصر الإنجازات الدولة المصرية كلها. بعد موجز الأنباء هنتواصل مع حضرتك. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحب أنا في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد حبنا في الكون ده. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من غيرها، ولا حد غيرنا افتكرها شايلة همومنا على كيرها. بلد الصحيح كتر خيرها. أنباء الواحدة والنصف، نجدد لحضراتكم التحية. رئيس الوزراء يستعرض الاستراتيجية القومية للسكان لضبط النمو السكاني. مجلس الوزراء ينفي شائعة حرمان غير المتزوجة والمطلقة من معاش والدها عند بلوغها سن 24 عام وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد. وزيرة التعاون الدولي تستعرض خلال مشاركتها في منتدى بلومبورغ الاقتصادي الجديد الجهود التي تبذلها الدولة في برنامج الإصلاح الاقتصادي. رئيس وزراء إثيوبيا ينفي قتل مدنيين في عملياته العسكرية للسيطرة على عناصر الجبهة الشعبية لتحرير إقليم تيغراي الواقع شمال البلاد. قوة الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عددا من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات طالت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة. اعتقال أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية عسكرية في مدينة الفلوجة بمحافظة الأنبار غرب العراق. مقتل قائد شرطة أفغاني في كمين لحركة طالبان الإرهابية في إقليم هيرات غرب أفغانستان. منظمة الصحة العالمية تحذر من أن الوفيات الناجمة عن مرض الملاريا ستتجاوز بكثير تلك الناتجة عن الإصابة بجائحة كورونا في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. منظمة أوبك تناقش اليوم تمديد تخفيض إنتاج النفط الحالي لمدة 3 إلى 4 أشهر أخرى. ورجال الإطفاء في أستراليا يحاولون السيطرة على الحرائق الكبيرة التي دمرت نحو 40% من جزيرة فريزر المدرجة في قائمة التراث لمنظمة اليونسكو. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. المصري ما يتخافش عليه، عارف هو عايز ايه، وعشان خاطر أرضه بلده الصخر بينحت بإيديه. المصري أداها ودود في كل المجالات. ورجعنا مرة تانية في مواجهة جديدة مع كاتبنا محللنا السياسي الكبير أستاذ أحمد رفعت. بنتشرف بحضرتك مرة تانية على هواء البرنامج العام يا أستاذ أحمد. نشوف بقى إنجازاتنا ونخلينا في الأخبار المفرحة اللي دايما يعني الدولة المصرية بتطلعنا بيها الحمد لله. عندنا كتير الأسبوع ده أخبار كويسة كتير يعني. طب فرحنا كده بالأخبار اللي عند حضرتك. لا يعني مثلا في مجال الصحة عندنا تحويل مستشفى مثلا طوارئ القصر العيني إلى مستشفى متخصص، يعني مستشفى مش هيبقى بس قسم للطوارئ، القسم الطوارئ نفسه هيبقى مستشفى للطوارئ. القصر العيني ده حدوته يا استاذ عمر لو وقفنا عنده هنتكلم كتير مثلا. لا نقف شويه عنده لانه فعلا يعني قصر العيني هو يعني احد اهم المستشفيات او يمكن الصرح المصري الطبي الاكبر في مصر. لو قلت لحضرتك الارقام ممكن الناس تستغرب، يعني مثلا اللي زاروا كمرضى القصر العيني في العام الماضي 7,300,000 مواطن مصري. لما اقول لحضرتك انه اللي عملوا اشعه عاديه اللي هي الاشعه اللي من غير يعني اللي مش مع الاشعه غير المعقده، الاشعه الاكس راي العاديه دي 1,200,000 اشعه، وعندنا 80,000 اشعه مقطعيه و45,000 أشعة تلفزيونية. أنت قدام أرقام مذهلة. لما صحيح. الناس تعرف أنه مستشفى الطوارئ ده أو قسم الطوارئ ده اللي هيبقى مستشفى مطلوب تحويل زيادة مساحته من 700 متر أنه يبقى مستشفى للطوارئ فقط، ويبقى 10 أضعاف المساحة الحالية. الناس هتشوف قد إيه التخطيط لتطوير منظومة الصحة في مصر. القصة بدأت من 2015 وقلنا ساعتها انه في اتفاق مع بيت التمويل السعودي لرصد 5 مليار جنيه لتطوير القصر العيني. حطيه بقى مع اللي حصل في مع معهد الاورام وازاي اتجدد بالكامل، وفي اجهزة انذار مبكر وفي اجهزة كهرباء متطورة حديثة قادرة انها تتواصل حتى لو حصل مشكلة في الشبكة العامة، وازاي طوروا حتى زودوا عدد الاسره وعدد اجهزه وكراسي العلاج الكيماوي وعدد الاشعه اللي ممكن تتعامل مع الناس بشكل فوري، وازاي 6 أدوار الواجهه اتطوروا وال 12 دور اللي من جوه كلهم بالكامل اتطوروا، وضعفنا عدد الحالات الاستقبال الخارجي اللي بيتعالجوا بشكل يومي، يعني المترددين اللي بيسموهم مترددين غير مقيمين في المستشفى. تعرف قد ايه اتصرف على منظومه الصحه الخاصه بس بالمنطقه اللي هناك دي اللي تابعه لوزاره التعليم العالي. احنا ما اتكلمناش على حاجه تابعه لوزاره الصحه اللي ميزانيتها زادت من 70.1 مليار جنيه الى 93.5 مليار جنيه، يعني زياده تزيد عن ال 20 مليار جنيه حتى واحده، بسبب طبعا مش كورونا وبس لكن بسبب كمان زياده احتياجات المصريين الفتره اللي فاتت. هو ده اولا يعني من اهم الاخبار فعلا اللي طلعناها في الاسبوع ده، تطوير او تحديث الطوارئ القصر العيني وتحويلها لمستشفى طوارئ عام، وده يعني بالتزامن مع احتياج الشعب المصري واحتياج القطاع الصحي لمستشفى خاصه بالطوارئ. كمان كنا الاسبوع اللي فات مع حضرتك اتكلمنا على انه الرئيس السيسي بيفكر في المستقبل وانه يقنن كل حاجه، وقلنا انه ربنا يدي لسيادته الصحه ويعمل مبادرات ثانيه، لكن سيادته مش عايز يعتمد على فكره المبادرات، لا هو عايز يقنن منظومه الصحه تبقى موجوده على الارض حتى بعد 20-30 سنه المواطن المصري الموجود وقتها يستفيد من الخدمات الموجوده من المؤسسات الموجوده الصحيه على الارض ويستفيد منها بشكل مباشر، حتى لو ما فيش مبادرات رئاسيه وقتها تتعمل من اي جهه، لكن يبقى الخدمات موجوده، المؤسسات موجوده الصحيه، الهيئات موجوده، المستشفيات قادره انها تتعامل مع الناس بشكل مباشر وفعال بشكل قانوني، حتى يبقى وقتها قانون التامين الصحي غطى مصر كلها ان شاء الله يا رب، ويبقى ده يعني حق المواطن الطبيعي من صحيح. غير ما يبقى فيه ويبقى حلمنا اتحقق والله يا استاذ احمد كلنا بالظبط. كمان في من ضمن عفوا يعني من ضمن الاخبار برضو المفلحه علشان يعني المواطن يعرف ازاي القطاع الصحي دايما بيبقى في جهد في التفكير والمقترحات الجديده علشان يكبر وينمي الموارد بتاعته. لجنه الصحه بالبرلمان يعني انتهت من عرض مقترح لمشروع مواد قانون إنشاء صندوق لمواجهة الطوارئ الطبية. المقترح ده طبعا يعني يطالب بعض التعديل على مشروع القانون واللي بيستهدف زيادة في موارده، يعني مثلا فرض حوالي قرش على كل دقيقة محمول، دي كانت أبرز اقتراحات لجنة الصحة علشان يدعم الطوارئ الطبية. فرض رسوم حوالي 1% من أرصدة صناديق خاصة لصالح صندوق مواجهة الطوارئ الطبية. تخصص برضو تحصيل حوالي 3% من سعر بيع المستحضرات التجميل المستوردة لصالح صندوق مواجهة الطوارئ الطبية. يعني القانون كبير وفي أجزاء كتيرة جدا، وفرض 100 جنيه على المصروفات المدرسية والجامعات الخاصة والدولية لصالح صندوق مواجهة الطوارئ الطبية. كل ده احنا ممكن نلاقي او نلاقي حد يقول هو ليه بتفرض ضرائب او رسوم كده، انت ما تعرفش هي راحة فين وهي هتخدمنا ازاي. انا بقول لحضرتك الفترة اللي فاتت كل المبادرات الرئيسية دي كان الرئيس السيسي بيبذل جهد كبير جدا وجهد يعني جبار ومشكور عشان يوفر المخصصات اللي رايحة من المبادرات للناس. يعني محدش سأل 100 مليون صحة دي اتعملت ازاي، ومحدش سأل انهاء كشوف الانتظار في العمليات الجراحية دي اتعملت ازاي، ومحدش سأل العمليات الخاصة بالزرع يعني اعضاء الجسم كان عندنا ولسه شغال مشروع لزرع الكبد والكلى والقرنية والقوقعة، محدش برضو سأل ده بتعمل ازاي، ومبادرة المرأة المصرية محدش سأل ده بيتعمل منين، ومحدش سأل مبادرة نور عينيك ومبادرة الأطفال المدارس الخاصة بالنظارات الطبية وتخطيط مدارس مصر كلها محدش سأل ده جاي منين. دي كلها يعني مخصصات بتطلع بشكل مباشر من الدولة أو الحكومة المصرية، بالإضافة إليها ما تستطيع الدولة الحصول عليه من منح ومن تبرعات خاصة بالصناديق الخيرية، يعني صندوق تحيا مصر، مصر الخير، الحاجات دي كلها بتساهم في المبادرات دي كلها. طبعا بتبذل فيها مجهود جبار لان انت بتطلعي مخصصات من موازنة يعني بالكاد رايحة لمصارفها المخصصة لها بالعافية، فبتطلعي لو توصلي مثلا لمليار جنيه منها ده بيطلع يعني بتقعدي مع وزير المالية ومع المستشار الاقتصادي المالي السيد الرئيس عشان تقدر توفري مبالغ زي كده. مش بتيجي مع سيادة طبعا رئيس الوزراء مش بتيجي كده المسألة وخلاص طلع مليار وخلاص، ما هو المليار هيجي منين؟ الحاجة الثانية المنح اللي جاية بتبقى ليها شروط وليها اتفاقيات، وطبعا وزارة التعاون الدولي عاملة جهد كبير جدا، الوزارات المختلفة عاملة جهد كبير جدا، القوات المسلحة شايلة جزء كبير من صندوق تحيا مصر ولعبة دور مهم جدا، فالناس بتستفيد بشكل مباشر. جزء قليل منهم اللي بيسأل الحاجات دي توفرت ازاي اللي هو شايل هم يعني بلده، والجزء الأكبر بيستفيد وخلاص من غير ما يسأل. طبعا احنا نتمنى الشفاء للجميع ونتمنى توفير يعني الخدمات الطبية لكل الشعب المصري، ده حقه ما هوش يعني منا من حد، لكن ده قدرنا انه الموازنة قدي كده ورايحة المصارف كتير، لان في التعليم، التعليم مثلا زاد من 132 مليار الى 157 مليار وكسور 840 مليون يعني، فالميزانيات كلها بتزيد في الخدمات خصوصا التعليم والصحة. تمام ده حقيقي والله يا استاذ احمد. واهم حاجة واهم قطاعين يعني يمكن النهاردة كان في لقاءات كتيرة في مصر لحظة بلحظة معانا، تعليم وصحة يعني أهم أجنحة يعني أي نجاح هو أعتقد التعليم وصحة. زادوا أكثر من 20 مليار كل واحدة فيهم، دي من 132 مليار وكسور إلى 157 مليار وكسور، الصحة من 70.1 إلى 90.5 يعني كل دي خدمات رايحة للشعب المصري اللي بنكرر تاني ان ده حقه وده شيء طبيعي يتقدم له، وحقه انه يعيش على افضل درجة تقدر تخدمها تقدمها الدولة، لكن ده بيجي بسبب ان دي مواردنا، لكن ده بيجي بشق الانفس وبيجي بمجهود كبير بيتبذل عشان يتقدم. تمام يا استاذ. فلما يبقى مثلا في لحظة من اللحظات انت محتاجة الى فرض رسم معين، الناس ما تتأففش وتتضايق لان ده رايح الناس محتاجة، وممكن هما المواطن ده اللي عنده مثلا مؤسسة تعليمية خاصة هي هتتفرض عليه رسوم معينة، ما يبقاش من ده لأنه ممكن نستفيد منها في لحظة من اللحظات. هنروح لفاصل قصير ويعني برضو معنا أحد الأخبار العاجلة وحنرجع لحضرتك مرة تانية كاتبنا الكبير أستاذ أحمد رفعت. سيدتي سادتي، إليكم أهم وآخر ما ورد إلينا من أنباء، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقصر الاتحادية. وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء أن القضية الفلسطينية ستظل لها الأولوية في السياسة المصرية، وشدد على ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ودعم مصر الكامل للمواقف والاختيارات الفلسطينية تجاه التسوية السياسية للقضية. هنا القاهرة. بلدي التاريخ لما بيتكلم عليها يقوم يقف وينحن لها احترام، بلدي اللي مهما اقول عليها ومهما احكي ميت سنة صعب اوصفها بكلام، وصى عليها المصطفى بأهلها وبناس خير، والمسيح عيسى ابن مريم يا ما عنها قال كتير، على أرضها عاش الصحابة والأنبياء وسيدنا إبراهيم، تجلى فيها ربنا فوق الجبل الكليم، بلدي الزمان ما قدرش ياخد من شبابها، بلدي اللي كل الدنيا دي بتعمل حسابها، بلد الفنون بلد الأدب حضن الغريب وقت التعب، بلدي اللي فتحة للعرب والدنيا بابها، بلدي بلدي حميها ربنا ومن بعده جيشها، جيشها اللي شايل همها صوتها وروحها ودمها، ادانا حرية وأمل وحياة نعيشها، راجعين مرة تانية معاك وفترتنا المفتوحة مواجهة ومصر لحظة بلحظة لسه مع كل مستمعينا. يعني آخر خبر وهو يمكن استقبال فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي يعني منذ قليل في قصر الاتحادية رئيس الفلسطيني محمود عباس، ده بيأكد عين مصر الدولية اللي دايما واقفة جنب أشقائها في كل مكان. أستاذ أحمد رفعت محللنا وكاتبنا السياسي، حضرتك سمعني أكيد. مع حضرتك. يعني الخبر العاجل اللي جالنا دلوقتي واستقبال الرئيس السيسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس في قصر الاتحادية منذ قليل، ويعني القضية الفلسطينية إزاي إن مصر دايما واقفة كاملة واختيار كامل لفلسطين وتسوية سياسية للقضية الفلسطينية. يعني هو مش جديد على مصر دايما موقفها الثابت ده، لكن الجديد اللي هو تجديد هذا الموقف دايما، ودي يمكن من ضمن يعني إنجازات رئيس السيسي وهو نظرته الدولية اللي دايما بيجددها في لقاءاته وفي اهتمامه بقضايا يعني الدول الشقيقة والصديقة. هو بلا جدال الشعب الفلسطيني مش هيلاقي دولة أو شعب واخد الموضوع فلسطين بقلبه، ما هوش يعني واخده للتجارة أو لمغازلة الشعوب علشان يتزعم منطقة معينة وتزعم تيار معين وتزعم أو يركب موجة معينة. مصر شعبها ودولتها الوحيدة اللي واقفين في الموضوع وكانوا جزء منه لفترة طويلة ولغاية النهاردة. يعني احنا بندير الصراع بشكل تاني مع الطرف الاخر المغتصب للارض، مش لازم كل شيء يدار بالمعارك والقتال، في لحظات بيبقى انت محتاجة لإدارة الصراع بأشكال مختلفة، ومنها التفاوض ومنها الضغط السياسي ومنها اللجوء للقانون الدولي الى ومنها اللجوء للرأي العام الدولي. زي ما احنا شفنا ما كانش الرأي العام مثلا في اوروبا من 30-40 سنه بهذا الشكل. النهارده في تلاحظي ان اوروبا يعني الاتحاد الاوروبي دوله بشكل فردي موقفين مع القضيه الفلسطينيه غير الموقف اللي كانوا عليه مثلا من 30-40 سنه. فانت قدرتي بطرق مختلفه انك تغيري اراء الدول المؤثره ومراكز ثقل في على كوكب الارض ممكن تبقى مؤثرة في القرار الدولي ما كانش موجود. فبالتالي محتاجة انه تستثمري كل طاقتك في الاتجاه الصحيح. ده مش هيحصل الا لما يبقوا اصحاب القضية نفسهم موحدين، وده اللي تشتغل عليه مصر دي فترة طويلة، اللي هو وحدة الصف الفلسطيني اللي كل ما تبذلي فيه مساعي كبيرة تدخل قوة شريرة في المنطقة، مش بس يعني مش أطراف محسوبة على الأعداء، ده المفروض أطراف المفروض يعني إنهم محسوبين على نفس الصف بتاعك، هم اللي بيخشوا يفسدوا المشروعات المعمولة لوحدة الصف ويفسدوا الجهود المبذولة لوحدة الصف الفلسطيني، وبيختاروا طيار أو فريق معين يشتغلوا عليه عشان يرجعونا نقطة الصفر. ومصر الكبيرة العظيمة عمرها ما زهقت وعمرها ما اشتكت وعمرها ما تململت وعمرها ما عملت يعني بالبلد يعني عمرها ما عملت عقلها بعقول صغيرة، لكن كل جهدها رايح لوحدة هذا الشعب لأنه ما فيش حق هيرجع له إلا بوحدته، وطول ما هو في فرقة طول ما حقوقه مهدرة. الشعب الفلسطيني عنده دور، المنطقة الإقليمية بتتغير، العالم نفسه بتغير، ودينا شايفين يعني بنسبة كبيرة جدا جاي رئيس الدولة العظمى غير اللي كان موجود. وبالتالي امتى بقى الشعب الفلسطيني يعني يوحد صفه؟ هو ده الوقت المناسب. مصر مش مقصرة، وحتى لو غيرها يعني تحول من حركة تحرر وطني إلى جناح عسكري لجماعة من الجماعات، مصر برضو موقفها ثابت ما بتغيرش لأنها أكبر من كل صغائر. كلنا شفنا وفاكرين في نهاية 2012 لما حاكم إحدى الدول الصغيرة راح زار قطاع غزة، بعدها بأيام قتل يعني المسؤول الجناح العسكري في حركة حماس الرافض لهيمنة قطر وتركيا على الحركة، وقتيل بعد زيارة الحاكم ده بأيام اللي هو كان حاكم قطر، يعني راح إدى الضوء الأخضر للتخلص من الرجل عشان تبقى فيه هيمنة من قوة معينة على غزة. والحركة بتفوق وتروح وتيجي وبيطيار يعني بيحكمها وطيار تاني بيروح، لكن الشعب الفلسطيني في النهاية قضيته هي الأساسية مهما حصل يعني من بعض اللي بيتكلموا باسمه. ومصر عمر موقفها ما تغير مهما برضو تغيرت مواقف هنا ولا هنا، وهي مصر ما قصرتش مع أي حد يا أستاذ أحمد، مش بس يعني الشعب الفلسطيني الصديق أو الرئيس الفلسطيني اللي منورنا يعني في القاهرة منذ ساعات، لكن يعني حضرتك شايف احتضان مصر للأجانب يعني الأجنبي اللي هو غير المصري في كل مكان، ويكفي يعني يكفينا شرفا إحنا كمصر ان هم عايشين معانا كمواطنين مش لاجئين زي بعض الدول اللي عامله لهم مخيمات محدده في اماكن محدده. لا لا لا ما عندناش اللاجئين دي، لا احنا مفيش كده خالص. شعب متحضر، شعب متحضر ما بيعملش غيره بعنصريه ولا بيحسس الاخرين بالمن عليهم ولا بيحطوهم في معسكرات كانها يعني معسكرات اعتقال. لا لا احنا شعب مختلف، شعب متحضر وراقي وشعب طيب. هم حتى الشعوب العربيه بتحب شعبنا بجد. الحمد لله ده حقيقي فعلا. يعني انا عايز اقول لحضرتك ممكن تلاقي على الشبكات التواصل الاجتماعي كلام من هنا ومن هنا، تعرف على طول ان وراه جماعات شريره او لجان الكترونيه تابعه لاعداء العرب. لكن الشعوب نفسها لما تخش لجوه شويه تلاقي لا الشعوب كلها بتحب مصر بشكل مش طبيعي. في اليمن الدوله الوحيده اللي مسموح لها انها تبقى طرف بين طرف يعني بيعمل مفاوضات او قادر انه يعمل يتدخل من كل الاطراف هي مصر. تروح سوريا ممكن تبقى اطراف تانية موجودة في الصراع على الارض غير اكتر من مصر كتير. صحيح. لكن لما تيجي تتكلمي الشعب السوري يقول لك نفسنا مصر هي اللي تيجي تعمل التسويات الموجودة. وعشان كده لما عملت مصر ثلاث تسويات في الازمة السورية جنوب دمشق والغوطة والساحل السوري في حمص، كانوا السوريين الأشقاء هناك قمة في السعادة. في دينا شفنا القبائل الليبية جاية بتطلب تدخل مصر إزاي، حتى لو ما كانش يعني تدخل بالشكل اللي ممكن يبقى متاح وعايزين تدخل بأي طريقة ممكنة، لكن هتلاقي كل الشعوب العربية في أي أزمة. النهاردة مثلا امبارح وزير الدفاع العراقي في بيزور المصانع الحربية، قد إيه الأشقاء في العراق مبسوطين وإحنا قد إيه مبسوطين إنه بيزور مصانعنا وإنه ممكن يبقى فيه صفقات سلاح، بداية للتعاون أكبر وكبير جدا. تمام. فكل الشعوب العربية تروح أي مكان في أي أزمة هتلاقي فيه تطلع كده لمصر كأنهم طب كل الأزمة اللبنانية اللي حصلت ساعة التفجير شوفوا كل شعوب العالم راحت، لكن البعثة المصرية الوحيدة اللي هي هتلاقيها محل ترحيب واهتمام وحفاوة غير عادية، لأنهم عارفين أن هذه البعثة جاية من شعب بيحب لبنان فعلا وملوش أي أطماع ولا ليه أي نانيات. الحمد لله شديدة. الحمد لله. لا لا لا إحنا حاجة مختلفة يعني ده حقيقي يعني، وبنزيد شرف بحكمة واستراتيجية الحكومة المصرية والقيادة السياسية في احتواء كل أشقائنا وأصدقائنا وأصحابنا من كل الدول. يعني حابة أن أنا أختم مع حضرتك على جزئية صغيرة جدا، هي جزئية محلية هنا في القاهرة، وده حرصا من الحكومة المصرية وحرصا أهلنا ثلاثة ولا إيه؟ نعم أهلنا؟ لا لا لا لا هو أهالينا طبعا، ده يعني كنا قبل ما نلتقي بحضرتك كان لينا لقاء مع دكتور خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات، وعرفنا ازاي هم ماشيين بخطى فعلا وسابة في تطوير العشوائيات خاصة في محافظة القاهرة. لا هو بكرة ان شاء الله بداية المواعيد الجديدة لإغلاق المحال التجارية، يعني ده التنفيذ الفعلي لقرار اللجنة العليا للمحال العامة بوزارة التنمية المحلية، هتفتح المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والورش، يعني هتبدأ تفتح أبوابها يوميا من 7 صباحا وهتغلق في 10 مساء في فصل الشتاء و11 مساء في فصل الصيف. ده على مستوى المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والورش يعني. وأعتقد أن القرار هيكون فيه تحقيق للانضباط يا أستاذ أحمد في الشارع المصري، وخفض حدة الضوضاء، وحفظ على سلامة وصحة المواطن المصري، وحاجات كتيرة جدا. والطاقة بالضبط يعني توفير طبعا يعني. لا هو كمان ده متصل بالإشاعة رقم 3 النهاردة اللي احنا أشرنا ليها من شوية الخاصة بالتموين، أنه منافذ الدعم التمويني هتقفل بدري والوزارة نفذت. لا طبعا لا لا لا المنافس فتحة من 9 إلى 9 من 9 صباحا إلى 9 مساء وما فيش أي تغيير في موعدها وما لهاش علاقة يعني واضح القرار أنه المنافس الخاصة بالدعم التمويلي شغالة من هذه المواعيد قبل وبعد القرار يعني ما لهش علاقة بالموضوع يعني بس زي ما قلنا هم عايزين يلخبطوا الأسرة خلاص ويربكوها. أعتقد المواعيد اللي يعني دكتور خالد قاسم متحدث باسم وزارة التنمية المحلية بيعلنها أنها يعني مواعيد أعتقد الحكومة يعني تخطط فيها كل حاجة يعني من 7 صباحا ل 10 مساء في الشتاء و11 مساء في الصيف فده يكفي جدا يعني أستاذ أحمد. وبرضو حابة أن أنا أوضح لكل مستمعين أن القرار يعني فتح المطاعم والمقاهي والبازارات بما في ذلك الموجودة في المولات التجارية يعني برضو ممكن يكون ليها وضع خاص أنها يوميا من الخامسة صباحا وتغلق في 12 منتصف الليل في الشتاء والواحدة صباحا في الصيف طبعا مع استمرار خدمة التوصيل للمنازل ده بالنسبة للمطاعم اللي تعمل 24 ساعة. فدي كانت يعني كانت يعني خبر حابة ان انا اختم بيه مع حضرتك مواجهتنا النهاردة واعتقد ان هو يعني مفيش حد يتضايق من المواعيد دي ابدا. لا لا وبعد كده هاي الناس بتقعد بره ليه يعني مرة. احنا المفروض شعب استعد بقى انه من فترة انه كله يتحول الى باذن الله يعني الى قوة عاملة وحتى نسب البطالة ابتدت اللي زادت لها 1.4% كده بسبب كورونا ابتدت تتراجع تاني وهترجع لسبعة ان شاء الله تبتدي تنزل بقى المؤشر لتحت 7% وبالتالي بقى شعبنا كله قوة عاملة يا رب ينام بدري ويصحى بدري بقى ويشوف حاله. صحيح استاذ احمد رفعت كاتبنا ومحللنا السياسي بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هواء البرنامج العام كنت معانا في مواجهة جديدة النهاردة. شكرا لحضرتك. واللي قلب على البلد يبقى راجل وابني راجل واللي هيعلي البلد يبقى راجل وابني راجل علي وابني دي مصر يا ابني وانت راجل وابني لازم تعلي وتبني لان دي مصر واللي هيعلي. شكرا خالد عيد وشيماء احمد على هندسه الهواء. علي وابني دي مصر اشرف البهي رئيس التحرير. هاني الهواري مخرج هذا اللقاء. سعدت بكل مستمعينا وأسعد بكم دوما نور السيد. فترة إذاعية جديدة على هواء البرنامج العام مع شكري عبد الحميد.